الحج أشهر معلومات ومن خرج فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حج بيان تستمك تازك الشو وجد الحج فلا تكم أوقاتي كذا أعمالكم وقت بكيكي نالا فادي أغي أوقات بيني وقته أشهر معلومات وقت حج دامي أسي معلومي تقدير مصنف جاديني سيدي رحمة الله عليه عاديني بلقوت حمل نسيه كيكي ويني وجدت أشهر معلومات تقول زمان هذا مياشتي وحج عبارتي أفعالنا أقوالنا ذا دي وجنات حج أغا عملوا فعلوا وأشهر زمانات دا دوارا متباينين دي لكا تويت الإنسان حجر دا حمل سينة دا دكا تغوكي من وجن اتحاد نشتا لهذا دا حج أغير بر مضاف مقدر كو في وقت الحج وقت حج دا مياسي مارمي شوال وذو القارة وعشر ليال أو لسف من ذي الحجة من ذي الحجين وقيل كله وإن شيء طول ما يحسن دالي حج فهذا لك ما ليست أمدغ ما زبتك طول ما يحسن أو لسف دا شافي وما استبتك أغالى ثمش فأيت تيرشي دا لسف بس لك أنمي أريدني عرفيدا لي بسيتكم الفراشي ما أغابي على السمعي وصف أغي عرفات وزريتل دا وقت يرشو دي وقت يرشو نشافي يأيت حج وقت يرشو بدا مياشي دوي ودا لسف داني إمان سبي ايتنا دا أثر كي لس ريدي لسف أو لس ريدي دا ريزم فدخكي داخل دا وجد هذا الشطر صدام لماذا تأخطر ليس يوم نهر يوم الحج الأكبر إيش يوم الحج أبيني لقى جديك أكثر أعمال حج بيه قبل قبل بكي برا بديك تامي زرطة أو تامي زرطنا على واء جمراء أقباء أغادر لشكل دي زفخة ترك الولدي ندير ريتا يوم الحج الأكبر أي أيتنا على فيه تتيرش وبتش فلا سما لش بس لش في بحج فشا ونكو عرفات نوقف ده حج نكي فش نكي هو وقت تيش شكرا وقت تيش مريدنا كلا قد أكي في وقت نمي تير مثلا لكن أغا أعمال تنوكي أغا أعمال دي وجدنا دا خواستو که یو عمل دا سغاز زمین اغیر پر دا وقت یو طول دا حج ارکان اقوال افعال ایده وقت دا او سیو رکن پر یو خب متعین دا مثلا آتیر شو نو حج خود کنه که چا رکن وقت دیر باکی نور ارکان اوقات خوصا کن یو وقت حج دا او یو وقت یو رکن دا نو لیالا زی الحجات أغيك لا سمعين كدير أعمال كيجي أغيت يوم الحج الأكبر يجي لما سوى عشر ليال نيجي أغيت نا عشر أيام ومن فرد أشياء فذكوا بدارهم قدوم يعطيك حج في حرام سر في حج بني في حج حرام ما تقوله أو لما سوى أغي نيتهم كي تلبية ويجي أو سوى صوت هدية ويجي أغيت سوى كذي أو شافيه سر نيتك في دني قال كوي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بأن اشتاب خبر دي جماعة وغيره لا جماع فيه جماع بنا كي او جماع خبر بنا كي ولا فسوق ولا فسوق ونه بده كي گناهون ولا جدال ولا خصام انسا جغار پا حج كي او زلطا تاستم آباد بل كرد بنيم وفي قراءتين خيال كي بفتح الأولين مخي ملدا ويلو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال نو متن دي تفسير دي برب اغدادا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وفي قراءه بفتح الاولين وفتح الاولين السلام درنج خدا فتحه ولا جدال ليك فتحه خدا مخي دوكي فتخادا لا إذا في جنس يرى مشبه بليس هذا لا إذا في جنس أغا بمبني نقول دلت مولا تكون كرات قرآن كي لكل دا وفي كراتين دا لكل دولا كرات متواترة دي كم دا كي تكرت شذاوي بأغل تا كي بجولة صغيرة وقرآ والمراد الساتي ومراد فضولك النهي نهي دا مراد دا كي أخي إخبار دا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج مرادا لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا ده نهي نتكلم نهي ده او اخبار التعبير شيء او اذا تاسو مخي وجه تاسو بيان ان الله فاك اي ده عمل دمر ضرور ده تاسو حكم شو حكم تاسو اغاوكو حريكي موجود شو حتى تداغنا اخباركم فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وما تفعل من خير اغلب تسكن كاركوي يخينا لك الصدقات يعلمه الله اغلب اغلب كويس قل علم تعالى وطولا كيس اخذي عليم بذات سلم هذه علم المراسلة فيجازيكم به على تعالى تستطيع غسلا جزاليكم ونزل في اليمن لما بعد قول نزل في اليمن وكانوا يحجون بلا زاد قوضي حج وقلوا بغاية تشنم فيكونون قلا على الناس فبدأك بوج وخلق بنيم قلا منا بوج تسلنا يكلم بفتح الكافي وفتحه كافر وتزيد اللام أي استقلا بوج وبنيم داكم في الخليقة لتستقل يستقل منا مزدري يستقل بوج وتزود وتصد ذات خليج أنسر ما يبلغكم إبلاغ رسولته اغا شاید تاسو رسائی و سفر دیتا سرم تسائی نزان سرات تفا آخری ویلی فین خیر زادی التقوى بہتر تفا التقوى دا تقوانا مرد لتکو دا ما يتق به سوال الناس اغا شاید تباوز دا سرم نسال دا خلقنا وغیر نور ضروریات سر پورا کی ندلتا دیو بیالتا سلنا کولو دل خبیت نحنو متوکلونا ملا پالا توکل کونتی لیکن بیالتا سلنا کولو واتقوني يا أولي الباب ما نريد أي سيباني أقول زبل وكولي مراد هذا تتاسو دماء أحكام لما عزمت أو لما علو إيش أغا تاسو مستاذرة كي وما حكم أغي تعمل كي وشن كي دا حج سفر دا لكي خوب دوي ملي ملي لقوالي أجو بي قاتي قوالي ندعي بي تمولا وزكا جا حج تروليو دا خو عبادت تا دا عبادت كي والدنيا كاربي كل مني جملة الدنيا قفوا كي ليس عليكم جراحون نفسه تاسمني سكونات في أن تبتوا في جهبر كتشتا سلاك تيسا لا يدي أكيدي متبقوا جدي جاء قناة قرنا أن تبتوا فضلا تطلبوا تسلاك فضل ولي ذكر رجعني جربنا فتجارة سلا فحج كي ثمنا جتاسا فصل تجارة سلا فحج كي بتجارة وكي دا قناة ندرا نزل رجعنا لكراتين يعني نزل يردنا لبدا كراتي زاري قد أخوة تدوي دا بدا قرن لا تاسي بذرنا بيكري قرن وقاس شو ظلم جاس شو مجلن شو دا لفظ كي مويا خفيق غلط تكردن مخيالي قرن كثير قرن مجلن بأصل بازار مجلن هو أصلاك عن فرجين لذي بيداد تجار أصل دالات تباعد خديري تجارت فيك بي سر الصابي نتي دنیا کوریا سارا ثواب نے کی تم نے غزالی نے مجھے خبر علی کر اگے ائی جنا بعث دروازہ دے قبائس دنیا وا ثواب نکی قبائس اخرت ثواب نتو ثواب کی خالد گنج سے بھی ان کروں خدا را فمن یعمل مثقال ذره خیر یرا ومن یعمل مثقال ذره شر یرا کلا کی کڑیلی کلا کو نیا تو ویگا نقصان دل کو زین ہے او کڑیلی ہو دے دانا چ اغلب مقابلے کے دبل کو بل معدوم نہ نہ کہ واز رہی ہے لب سوال دی اصول سردا خبر خبر برا ہے کہ خدا پاک ایجاد کی نہ جائے گئی پیدا فات من الفات تو کرتا ہے کچھ شيء دے رفات تن بعد حکم بیا پس حکم را پجا رفات بن نفس کر اللہ بیالا دیر دی بعد المبیتی پس شپیتر اللہ پا مدرفی کی وطلبی سرک تلبی وطلیلہ ودعائی اپا دعا سرک دا ازا دفاتو من دفاتو من دا مفول موضوع دا گوری دا سو چکر یو شای بیلی سرکوی دینا دا تیرار دیر کزا لارش نالای چتا سو چاکپل نفسن دی دا نفسنا دا تد اذا دفاتم ارم دونت مانا زر لاش دا دا انسان کی باعث نوی کیا دا کارو کارو دا لکا دا خطا انسان دا فکر نتا دا اجتاس و کرشی او بل اترئی کی خام آخر خالفات میدان کی خلق اکثر داری او غنڈا ندار اگر تا خلق کیجی او غنڈا وڑا غنڈا غنڈا دا خوب پتا نلگی حجانی کی پتا ہی ورنہ چا عمری تلار شکنن زمین ازال پا عمری کی خکی خلق نئی بکنن مرا عمری کو اتفاس خطری و پا حج کی فاس نو دیگن خلق کو دوم را مانبویی جا میدان انڈاکی غند انڈاکی آدھا خبر پا خلق دانو او خانی روستی خیستا خیستا کجای دا یکلی باقی من خلق دانو سری جی پیسی گرن خرید نو دا غندر دنگا کنن دا غرا غندر غندر یا عرفات طلب بہرحال دا عرفات نا چیزا سے کچھ ہی جالا ذکر کوئی پس سے لکا چا بعض میں بیٹی بھی مدر بیتل بھی آتے بیتل بھی اس طرح پس کر اللہ بیتل بھی وطاری ود دعائی عند المدر نو دا بعض الوقوف بھی حقا نا بعض میں بیٹی بمزدر فا یا کیا طلب پس تیم بیتنا پا مزلیفی کی پا طبیب دیو دیو دیو عند المرشد حرامی پنیز دی برد المرشد حرام واجبالا فی اخو مدردی یقالو کزاق دادا خسام ناولا کی تاکو پوی پنش فا ازا افتتم دفاتو من عرفاتی توسی تاکو کوئی دی عرفاتنا بعد الوقوفی بیها پس تی وقوفنا آتک شو پس کرو اللہ پس یاد کی اللہ پا نتاسو اول عرفات کی روکو فکو اوز دکا چکرہ مینانا چکنہ نسید عرفات روشی بے عرفات روشی بے مزدلیفی کی ندائی چا فسکر اللہ دا ذکر کل دا چا مزدلیفی کی شپا تیرا کی تا ہر ٹیم کی مندست نمخ کی مندفستی دی ٹیم کی بیا دا ذکر دا فسکر اللہ بے ایدوی اللہ تعالی چیتا کی بعد المبیت بی مزدرفا دکا چا مشامون دا مخصوطا من دا سرا مزدرفی کی دورا سرا کی گی نشفات مزدرفی کی تیرا کی بیا دا مزدرفی دی باز پی تول دی باز اخری وقت کی بیا اللہ یاد کی و تلبی اسلا و تحلیل او پا اللہ او پا دعا سرم کم دا کی عند المشاہ حرامی پنی دی مشاہ حرام چونکہ دا دای معزز دا ویو علامات شاعرون دا نذکر مشعر حرام یہی قم لك ان الصفا والمرتا من شعائر الله فنجي مشعر حرام دا مشعر حرام هو ازازي لقبدا يو انا مادا اصل كي دا مهزا كي صدر هو جبر دا يو غردا وخزم شاغين ما قزحتا ولو علامة دا قزح شديد سوجنا يهي واصل لغوي ما ناخذ قزح دا كيلي تر قريب غصر مرا پخائي آگے کے دزن کئی تو مچ وغیرہ وغیرہ گڑبڑ نہ سامان پکوا چاہیے نکو سے کوزخ کی ہم مختلف رنگوں نے بھی شاید چدہ مناسبتی اور پھر حدیث انه صلى الله عليه وسلم وقف يذكر الله وفاضي كدارلي النبي كريم صلى الله عليه وسلم وجي بلاو يذكر الله غرا ويدعو حتى اصفر جدا وقصد شيزرون شكون فاتيرشي اغيبال وقوف كلو مزدلي فيك دادا بعد المبيت اغازيك كدار رواه مسلم نبي ابو مزدلي فينا يسترقو خطونا مخكزي اغا دلته يلي قلو يلي وكو جاهلت كداوا جاغو بوي قلو سرقا ارشك يا سبيل قلس الفاظ يلو زرقوا سرقا وخلوا زرقوا سرقوا جمولا روانشو نمقيم المخالفات كبو اسلامي طريقة دارت جلقوا يسترق خطونا دابو مخكزي واذكروه ياكي لذلك ما هداكم لك تاستا الله الاخر لا تلبي منا مهاشين لك كل تدياري لخلقي ولين لما عالمي لك تاستا من خدا يفتان كري هدايتي لن دي بار دي اغلوه ينشان دي دين اخفل ومناسك حجي ومناسكو دي حتى هدا قدم والقاف للتعديل ما مزدر يدك وقاف تعليل دي قدم ثمنا واذكروه لأجل هدايته إياكم واذكروه لأجل فياتا في إنعام كلي كنا مناسكو تايتا هداي كلي نزكا الله دوني لكن موافيني كلي تكا تربية بلكين تكتا ويني ياد كي الله فاق تكا توي كما تاسا إحسان كلي نتهم دماغون دي ماسر إحسان كواب دام برابر بن وإن كنت في من قبلي لمن الدوالين المخوض مثلا شان دادا كنتم ويتاس من قبله من قبلنا يعني من قبل خداه مقتل هدايت يا لنا تلا هدايت نو لمن الدوالين البسة دي كمرحان وي قول الله فاك يأي تتاسو بمزدر فيكي أغا وكوف بكي ولا دير يادكي واسكو آم ثم أفيدو من حيث أفاد الناسو بأساس كل شيء أي قريش لأغي مقامنا أفاد الناس تخلقكم زينا كذيكي أي من عرفتا بعرفنا لا بل حكم ذلك بأن تكفوا بها معهم وقالوا يتمي بلوزه ترفوا عن الوقوف معهم لا ثم أفيد دخيال قوي رسط أصيائي جو ثم لترتيب في الذكر ثم دي بأترتيب ذا فالذكر كي أصل خبر ذلك فإذا دفعتم من عرفات فاذكروا الله بعد المبيت فتصياتك نذكر عرفاتك بيان شو نقول معلومة شكرا تدريج بر حكم دار علو دا تتاثبون ويكي فعرفات تي ندانا تدريج بس ورسو ويجحكال كوي دلتا إذا أفدت من عرفات فاذكروا الله بعد المبيت قورست جزا سے لگائے مدامنا جتا سو کوئی مزدلفی کے خدین ذکر کئی بیا غیر بعد کشی جا عرفاتنا نبیل کو عقص سالو ویلے نکات کہ عرفات منی دیدر کو مخ کی اول جسی عرفات تھی عرفات میں بیرتی ما شام من و مختل من و دیوز مزدلفی کی و مزدلفی تخیر ہوگی سید بنات رسی لابد فدا قاعدة يختر ليزي لابد يختر ليزي يعني ليزي بدو زي مزدلفي أنا أتري لي عليك جبرا يا عقبا داولي تي وصف شاي انتظام بيرده وفا ديك وقت بعض ما دبونه كي وقت يتلل دي مناتا أغو أغا شاي بيكي أغا ورينه دي وزنه دي نزبرا سخت ازدخاب رشي كي خلص حيراني دريقي تلايرش سنی در قید کم خلق تس لاروی تس اپتری مفتی جنان سے اخیر باش امرا ملگره و حج لگاڑی پر جان خطره و لیار وانا گاڑی پانی پاس را خطره ما تا ایج اللہ سا کچو ما تا دادا جا دایدار دا سانا بس تو باقا ازدهان سیاد کی کنا بل با خلق پر تنبوی رو لکنا لیار خوبینا اتنبوی در چدری غطه ولی چدری اقا در چول تکوش تکوش شکر ای خلق و قسمه مقصود دادر چه اصل که دا مزدلفا دی پسی عرفات کنه در عرفات کنه در مخشی در من عرفاتنا مخكرة انعكاس رالو وكشت ده بدور عاتم كي ناول شر قداو تفيدا فت من عرفات فقد كنت اس عرفاتنا ثم افيد من ده قد تأخذ في ده نفسه قلنا رالو ثم افيد من حيث قلنا بيجن جاتا تكفي جانا مقامنا تخلقه دي حتى قريب لو مزدلفة لنا ده حرام كده عرفات زمين حل كده عرفات لازم يحل كده مزدلفين تكرر روان شيء عرفات ترفتا نا اول شيء عرفات تذكر من انا نا بور لكده لك اي بور من غيرك هذا منتهى الحرم حرم بس غير منتهيش ندي به كنا نحن سكان الحرم كل شيء مو يخوف سنين كده حرم مو لغتها عرفات نجي عرفات خذ مني حل كده إيه دي مو مزلفي كده دي نخلال جناع أكيد من ده سمع وصيح تخيل لك ترى ذكر كده برادة لك أتوعي كتفان لارو دا تفان قوار كي دمنا ديرو ها ها ها ها تفاني نوخ رغلي هو نتفاني نوخ تمنا مخي تير خطا دا قوس تفان ترازي پسي رسو ذكر بیان کی ترتیب ہے ذکر کے صرف یہ مقصد ہے بلکہ سے ذکر کے درست ہے مولا صاحب کو دے دو دا مرانا جو کو بولے احترام واقع ہے اخر اخر لگا اثر سے لگا ہے پیدا فت لنا فاتن تا خود جان نہ رہی نہ ہوتا ہے تو کا جزا سے لگا ہے یہ جزا کے انعکاس ہے اول مزے اگر عرفات کا وقت مزے فاجن من حیث ابائے من حیث تنگی میں تنگی بھی ہما حضاب علیہ اندھے حلق و سردہ رہی خدوو در جمعو در بھی کے ویلے ترفو ان تقبرا دل جبی تقبر کو لی بھی کولا دے اکوبنا نور و خلق و سردہ مگا نور سے دیں مگا دے خرم خلق دیر معزز جی و سم ملی تجیب کی ذکر و استغفر اللہ علا نمیت باری دی گناہ نو اخلو بیلی غزرا غفور در دی پر رمیانو و رحیل دے خودی بین تکرہ تاسا فیضا قبیتم عدیتم مناسکم عبادات حجكم أقل عبادات حج بأن رميتم وإذا أسرع خليل لكم جبنا يا قباولي وحلقتم سنة قلقي وطهتم رفي جرتكي واستقررتم بمنع دعيا بالتشريف جوزكي واستقررتم بمنع جبنا يا دعيا لسم جلسم دير لسم دنا جلسم بنيتي فمن تعجل في يومين دير لسم تنمي سريك أو من تأخر دير لسم تفضش نتاسو بے فمنا کے قرب فسو اللہ بیالائی دے پتنگیس رہا اور پسنا سرہ سبحانہ کا فذکرکم آباکم فشان جدول تسو آباؤ لگا کما کنم تسکرونم لکتاسو جہجت کی فالپران دے کولو عند فراغ حجکم فنید فراغ تلتسو تسکرونہم بالمفاخری فمفاخر سوا اما اپلا دستے ہو دستے ہو دستے ہو فکنشی حضر اللہ تدا نمسا پسنوں کی انداز فجئني بآبائي طب يا ذلك ها أولئك آبائي فجئني بمثلهم أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع ما بلران ما خير ولد تدخل بلران فيش لكن تكلم مولاد الأول جماعت جمكي جلسالي كونفرنسي بأسان داس خلق جمعك فالبلران فيش إما بلار داسو نکم ہو جاتے ہو غور نکم ہو جاتے ہو لگا دینا خلق جید آئی گا جو پوش در پوش علماء رسی اگر علماء سر اگر خاندان معزز شی یا بگی بات سہان لوی لوی خلق بگی پیدا چی ندار دیگو بیا فرم باخر سر او اشد ذکرام یا دیر سخت دانا اللہ زیاد دیگو خیل دا اشد ذکرام چانا من ذكركم إياهم ذي ذكر تاسنا بلغان ولغان اللهم خالق تملك تات خدا دير جد جد الخوي ورنج وشد على حالي ورنج وشد على هذا من ذكر المنصوري ذي ذكر منصورنا وأسكر سرا إن لو تأخر أنه لكان صفة له كما أخر وعي مدعب ذيك الصفاتكم هذا كدارة فاسكروا الله كالخوي فاسكروا الله كذكركم آباكم أو ذكرا أشد او ذکرن اشد در یادت ذکر چغا دیر سختی نو حقیقت کې اشد ده د ذکرن لپاره دا صفت ده خو چې مقدم شو نو حال شو دی بلته خیال کوي ونصب اشد علی الحال من ذکر من ذکر اوس به داسې المنصوب به اذکرو یو اعراب حکایي ده هغه به داسې شي چې من ذکرن یو علی بله مسوړی کې کوم ذکرن المنصوب دا ذکر خو منصوب اوایلو کنه الف تا من ذکرن کوم ذکر المنصوب اوس دلته خو اعراب حکایي نه ده کنه دا به مجرور دی خو دلته خو ځوړه حالی اعراب دي من ذکرن یعنی دې ذکرن نه فذکروا الله دا فذکروا کې عامل ده فذکروا الله ذکرن اشد دا ذکر دې کې عامل مخکې فذکروا ده اوس که دا ذکرن دا حال دا ذکرن نه که ذکرن وای نو اعراب یې حکایي وشي هلته ذکرن منصوب و مغه منصوب نه کا حکایت وکړو مغه منصوب دې راوړو نو که اعراب یې حالي اړي نو په دې ذکرن اوس کې من داخل ده کنه او من چې به خو مجوري نو داسې من ذکرن دې ذکرن نه کوم ذکر چې منصوب ده په اوس کې وسره اوس دا که وسته وای الا تاخر لکان سمته لیکن بیا داسې و چو گویا دی کی تقرار تو کا ذکر کو مکین ذکرو جلد او ذکرن دقت اعتبار کو مقدم دا رہی دیا جان ذکر در چو اشد دے کو مکین نو تقرار آن دفع شون قبینا ناسی من یقود ربنا آتے ہیں خیال کوئی دا خود دنو گانا خوانا در خود سر خلق کو تفکیم در و مضمون آسان در پس بعد اخوان اخوان سے سیئی اے رب دمی راکی مرسا نصیب بنان دائم فلیو اکی در و دنیا کی متخبر احسارا کے فیقتا ہو بیا ویل کولای شي دته سره هو دا نصیب دا کوم حساب ته د وماله او د اخر من خلاق نوی د رسخ د غرب اخر کې تعیین شنه بدل کثیر او انده حال او مینه مې یقول ربنا جنای چې ای اره ورا کوم د بجنا کې حسن ای یعنی مت او په اخر کې حسن دغه جنت کا او مله اوسه ته جزا به جان دا دعا تاسو به کوئی خیال کوئی د خاصی کې تاسو لې ډیره مزدار خبره کوي تاسو بلګری وي نعمتن اے برکتن و خیرن و ذالکا کل عافیتی و زوجت الحسنتی و الدار الواسعتی و غیر ذالکا مما یعینو یعین تونی مما یعینو علی الدار الاخرتی سکم فائد پا دار آخرت کی امداد کی اگر طول پا کی دخل دیم فکل امن فی الدنیا یوافق تبعات جتا تبیت سلام بلا بردر لکا خیصابی بیدر ويعين على دار اخرته يعني كي في دار اخرت بني تا تهجد تفتي فكي تداك وداك تبليد تطيب وهو من حسنات الدنيا فبني دا طول يسين دي ننا على دار اخرته مدان دي عجيني سنة حسنات الدنيا في الدنيا كي حسنات جولي جي مراسلة تدانا جدي خرقونك وبغليدي بغونتي دا فهيغل كي تا تبليد نه کومل ته یلو تیری هغه نه مدد حقیقت کې چې حسنات د دنیا دا هغه تا ته اخرت کې امداد در کوي لکه حلال دولت شو وسی مکان شو درې خبرې دي کنه دا دې ساده ساره وي یوا دا چې ښه دې دې خو دې چې نیک دې دې خیسان دې نیک دې دې زم دار واسیا لکه دلته کې دار واسیا په کې راو کنه او درې مخبره تری دې کې خپل کور دا نه چې ظرف زغري کله عربه شي کله امریکایي شي کله انډیا شي کله چې شي یې څو گزاره نه کیږي الګا گزارې څه معنا موږ هغه څه خوراو ته تمه کیږي چې دې نه ودا هو گزاره ده فرض دا چې خپل کور کې ودا کوم حال سفر کوي درې دې کله دې دې کله دا ته پوس دا څنګه تا خو زه راځم او مرغه دلته یو کاڅه غلار وکړای چې کوي وکړ تاسو روزوک بیا خجو ته خطوه سره چې ما ته طلاق کتل ته وځو او غوځو بدل ته خوند وکړ نو سفر مرا بسره خدا ده ته لور مې ارته کې بي بسره جمعه دیانتن کذا ان دیانتن دا واجب تلورو مې ارته کې یو واجبہ دیوی سرا دا واجب دے د طالبان سره اعتراض کوي دا نه مې د تبلیغ ولا وې چې کار ولګي دې کال ورو یو کال ورو بیا هوته مې تاسو د دنیا کې خلک کولو کوم هغه دې نه کې به تاسو دې ته تبلیغ ولا اعتراض کوي دا نه شیطان د کار ته په بده خلک اعتراض نه کوي او ته هغه خپل خلک یې خلک حق ته کې کړی دې او دې سما ته ته عزت خلاص هغه خبره کوي دا خو اله ده چې خدا خ غواړي خدا اوږمه ژونده دا چې تاسو کله د بخاري آئ که نه د بخاري کې انشاءالله دا تاسو پوره تفسیر راوړئ ستر مضمون ده نو دلته دی آئ چې دا دنه دا غواړي چې ما ته خدای حسنه په دنیا کښې هم را کړې او په آخرت کښې هم را کړې وقنا خیر کوي وهذا بیان لما کان المشرکون دا بیان دی هغه چې په دنیا حال و مشرکین اول من یکون ربنا آتنا فی الدنیا وما له في الآخرة من خلاق داد المشركين حال بيان شو ولحال المؤمنين ولفاد حال المؤمنان المؤمنان حال داد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والقصد به دين مقصد دا الحصلة لي خيرين تتولدي وتلدي خير الدارين مني كما وعد بالصواب عليهم لك وعدك فصاصرك ودي خير الدارين مني بقولي بهم دا وعدك الصواب اولئک لهم نصیب دیدی پر وقفل صحابی من اجل ما کسبو جو یا انتی دیکھ محمد عمل کر جحنم مجھے دعانا ولتا دیل جلد احسال کن کجا یو حاتم الخلق کلم تون خلق احسال کی کی قدر نفس نهار و قدر نمی دیکن من ایام دنیا دی ایام دنیا دی حدیث بی ذالک دی حدیث فدی السلام واسا سنو زوجی جا غایب نباسا انو انساب زحرتا انساب اگر میتیم تر سکن دک ندا حساب ختم شیم تلی برد ليقيل الأولياء مع الحور والأعداء مع الشياطين مقرنين في أولياء خليج الصان أكيد لوكي غرميت إنك خود السرد أو دفنان شيطان مقرنين أغاب الطول دورة فيوز الزير كي بند بند شوى إصاب قدر شيء أو أصداف نفسه أو أولياء تا درجات كل ملوشي لدى حديث كيف إصاب دانا هم على ذلك وإشين فعلى طلاب دې بچو بیا سبا دا اعتراض نه کوي سبا خوته بیا هم غټ وسکور لاګېدې یا کله په تجویز سره عند رمې جمرات په نږدې جمعې جمراتو چې کله جمرات ولې الله اکبر فی ایام معدودات په ایامو د معدودات کښې ایامې څه شي کښې ځکه ته یو لسم دولسم بنې د هغه رښتیا شي د اتلي ټول اختر په سر جمره یا کولم خو من تعجل من مینا هغه چا چې دوی او که استا دی بل نفرې په تلو سره د مینا نه په یومینو کښې خو دا نه چې دوه ورځې کښې تعجل دی دوه ورځې کښې تعجل ده به نه چې په اول ورځې لاړ شي دې دوه ورځو نه دولسم دیارلسم را ده ساري ایامې اتلې شي کښې خو دویمې د ایامې ته ځي کښې یو خو یولسم دی هغه به خامخا تېری دولسمه ابن تېری خو که ته څې نو اجازه شته ته څه دي وړي بعد رمې جمار یم خو لاس باندې باندې اسم ګناه نه شته په تعجل سره ومن تأخر وڅوک چې وروسته پاتې شو په دې مینا کښې حتی پاته لته ساجي درېمه شپه تېره کړم ورما جمعره وو او بیا جمعرات وشم فلا اسمعله یم دې تحقیق یم ګونه شته د ذالکم ای هم مخیرین فی ذالکم دوی مخیر دي فی ذالکم په دې مذکور کښې مراد دا ده چې که په درسم شي که په دیرسم اوس چې ټول خلک موږ خو چې کله حج ته لاړو که نه تقریبا دېرشو کلونه پنځه دېرش کاله کښې خبره وي نو ته دولسم باندې ټوله مینا خرې شي مانا رومال پاتې وو کته پاتې چې زه بیا واپس شوم که نه نو تا به دا نه وي چې دې مینا کښې چېده چېده بنیادم شته ټوله خرې وه سای په کښې بډېرېږي دومره خرې مینا نو دولسم نه بهتل څوک پکښې وایه لړل شي